الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه ومن سرى وظلام الليل معتكر فوجهه عن ضياء البدر يغنيه هذا النبي الذي ما مثله أحد بين الورى شرفا بالروح أفديه محمد أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن داعيه ومن هدانا إلى الإسلام متبعا رضا الإله بتنزيل وتنزيه ومن أتانا بدين واضح فجلا غياهب الشرك فانجابت دياجيه سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب ترويه يا سيدي بأبي أنتم ووالدتي ونظرة منكم للصب ترويه فالقلب يهواكم والقصد رؤيتكم والحب ناداكم والوجد يكويه القلب يهواكم والقصد رؤيتكم والحب ناداكم والوجد يكويه مولاي ضاقت أموري أنتم أملي فالجرح أدمى فؤادي سوف يحميه مولاي مسراك في أسري إن وقد ضاعت حقوق فمن ذا سوف يحميه مولاي شكواي هذا واقعي عسرا وليس إلا صلاح الدين ينهي